يعيشون في بلاد الغرب عندما يتكلمون يقولون قال الله تعالى ثم يذكرون الترجمة لمعاني الآيات، هل يصح ذلك أم لا بد من بيان أن هذا هو ترجمة للمعنى وليس قول الله تعالى؟ الجواب أن أهل العلم ترخصوا في مثل ذلك، وهو أنهم يقولون يقول الله تعالى ثم يفسرون معنى القرآن، وهذا كثير عند الإمام ابن جرير الطبري وعند الإمام ابن كثير وغيرهما. فالذي يظهر أنه لا حرج في ذلك لأنه مفهوم أن المراد المعنى، لأن الكل يعلم أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وأن هذه ترجمة وليست هي قول الله حقيقة الذي تكلم به. وإن كان الأولى أن يقول الشخص ما معناه أو أن يبين لمن حوله أن هذه ترجمة لمعاني القرآن وليست ترجمة لنفس الألفاظ، والله تعالى أعلم.